بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الحرث والمزارعة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب المزارعة مع اليهود. قال الإمام البخاري رحمه الله باب المزارعة مع اليهود، ثم ذكر رواية عن نافع رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها. قال ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها. يبين ويشير بذلك الإمام البخاري رحمه الله أن المزارعة تصلح مع المسلمين وتصلح كذلك مع أهل الذمة، تصلح مع المسلمين وتصلح كذلك مع أهل الذمة. ليس من شرط ذلك العقد أن يكون الطرف الأول والطرف الثاني من المسلمين، ولكن جاز أن يكون هذا طرف من المسلمين والطرف الثاني أن يكون من أهل الذمة. كما بينت هذه الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملها. بعدما فتحت خيبر جعل خيبر في يد اليهود من ناحية أن يقوموا بزراعة الأرض ولهم الشطر مما يخرج منها، وكان لهم الشطر مما يخرج منها. يبقى المزارعة كعقد، يبقى هذا طرف الأول من المسلمين والطرف الثاني من أهل الذمة. معاملة أهل الذمة، معاملة أهل الكتاب، يبقى ليس من صور الولاء والبراء، ولكنها يبقى جاز التعامل مع أهل الكتاب ببيع وشراء، كما جاز أيضا للمسلم أن ينكح الكتابيات كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر الباب التالي، باب ما يكره من الشروط في المزارعة. باب ما يكره من الشروط في المزارعة. ذكر رواية عن رافع رضي الله عنه أنه قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدنا يكري أرضه فيقول: هذه قطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت ذي ولم تخرج ذي، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى باب ما يكره من الشروط في المزارعة، يبقى هذه صورة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة كراء الأرض، إيجارة الأرض. يبقى كانوا يكرون الأرض على جزء من الثمار أو جزء من الحبوب، ولكن يخصون منطقة ما أو يخصون قطعة ما. فهذه صورة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا في مسألة المزارعة، إن كانت على الثلث أو الربع من المشاع من الأرض، من المشاع من الأرض. فكما قال رافع بن خديجة رضي الله عنه: كنا أكثر أهل المدينة حقلا، يبقى زراعة، وكان أحدنا يكري أرضه فيقول: هذه قطعة لي وهذه لك. يبقى كان بيخصص كده قطعة، يبقى الناتج من هذه القطعة يكون له، والناتج في دون هذه القطعة يكون للطرف الثاني. قال: فربما أخرجت ذي ولم تخرج ذي، فربما القطعة ذي هي التي هتنبت وباقي الأرض لا تنبت. يبقى فيها نوع من الجهالة وفيها نوع من الغرر، إما أن تنبت هذه الأرض التي خصصها المالك لنفسه، وإما أن تنبت الأخرى ودون أن تنبت هذه القطعة التي خصصها المالك لنفسه. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة. يبقى في المزارعة إن كان على الثلث أو الربع أو الشطر من الخارج، ولكن على المشاع، على المشاع. يبقى لا يخصص قطعة بعينها، أن تكون الخارج منها للمالك وباقي هذه الأرض تكون الخارج منها للمزارع، ولكن يبقى على الثلث أو الربع من الخارج على المشاعر. فلذلك رافع بن خديج رضي الله عنه قال: وكان أحدنا يكري أرضه فيقول هذه قطعة لي وهذه لك، يبقى بيخصص كده، ويبقى على ذلك لا يجوز هذا الشرط، يبقى ده شرط باطل. لو اشترط لنفسه أن يكون له ثمار أو حبوب هذه قطعة بعينها، وباقي الأرض أو زرع باقي الأرض يكون للطرف الثاني، يبقى على ذلك الاتفاق على جزء من الخارج ولكن على المشاع. ثم ذكر الباب الآخر: باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم. باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم. ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فآووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمال عملتموها صالحة لله، فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم. قال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار، وكنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم حلبت، فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بنية، وإن استأخرت ذات يوم فلم آت حتى أمسيت، فوجدتهما ناما، فحلبت كما كنت أحلو، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أنقذهما وأكره أن أسقي الصبية والصبية تضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء، ففرج الله فرأوا السماء. وقال الآخر لهم: إنها كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال لنساء، فطلبت منها فأبت حتى أتيتها بمائة دينار، فبغيت حتى جمعتها، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقي، فقمت، فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة، ففرج. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها، فجاءني فقال: اتق الله، فقلت: اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخذ، فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي، فقلت: إني لا أستهزئ بك، فخذ، فأخذه، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي، ففرج الله عز وجل عنهم هذه الصخرة. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وقلنا الشاهد من كده يبقى هذا الأجير، يبقى ده أجير استوفى العمل وبالتالي لم يأخذ الأجرة، يبقى رفض أن يقبل هذه الأجرة، فعرض المؤجر الأجرة على هذا المستاجر، ولكنه عرض عنها رغب عنها، قال: فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها. يبقى قام بعمل في مال هذا المستاجر بغير إذنه فزرع له وجنى الثمار وظل يزرع له حتى جمع له بقرا وراعيها، حتى جمع له يعني العديد من هذه النعم، وأن ذاك نتيجة الاستثمار لهذا الجزء من مال الأجير. يبقى ده مال أجير، ومال الأجير يبقى في الحالة دي يجنبه جانبا ويظل في حق أمانة حتى يأتي ذلك الأجير فيأخذ ذلك الأجر، ولكن هو رأى كده أنه من المصلحة أن يقوم باستثمار ذلك المال للأجير، فحدث ذلك الأمر وبالتالي زرع وحصد، وكل ذلك كان بغير إذن هذا المستأجر، وأن لغاية لما جاء فعلى ذلك قال أن هذا الأجرة استثمر حتى أصبحت بهذا الكيان فقبل ذلك، فقبل هذا الأمر. يبقى هو سعى لإصلاح مال هذا الرجل، يبقى بدل من أن يتركه كمال كده، وعلى ذلك هو استصلح ذلك المال أو استثمر ذلك المال حتى كان بهذه الصورة، فهو في الحقيقة زرع بمال قوم بغير إذنهم، وأن ده صورة بيع الفضول كما بينا، وهذه الرواية مرت علينا قبل ذلك في مسألة الوكالة ومسألة الإجارة، مرت علينا هذه الرواية مسألة الإجارة ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في أيضا كتاب الوكالة، ذكرها الإمام البخاري رحمه الله، وهنا أيضا في كتاب الحرث والمزارعة بيذكر هذه الرواية على أساس أن هذا المؤجر قام باستثمار هذه الأجر التي كانت للمستأجر عن طريق الزراعة، فلذلك قال إذا زرع بما القوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم، يبقى التصرف ده صحته متوقفة على قبول الطرف الثاني اللي هو المستأجر صاحب المال، يبقى لو عمل ذلك رجل في مال غيره بغير إذنه واستثمر ذلك المال وأنتج ذلك ربحية، يبقى كل ذلك يتوقف صحة هذا التصرف على الطرف الثاني صاحب المال، إن أذن له صح التصرف، إن لم يأذن يبقى يرد له ذلك الحق، وإن قام بالعمل في مال غيره بغير إذنه فهلك يضمن عند ذلك. يبقى احنا نتخيل إن المؤجر ده لو عمل هذا في هذا المال وضاع المال هلك المال، يبقى عند ذلك يضمن لأنه لم يأذن له مستأجر في استعمال أو العمل في هذا المال. لو عمل في ذلك المال وأنتج هذا النتاج يبقى على ذلك يقوم بعرض المسألة على صاحب المال الذي عمل فيه بغير إذنه، فإن وافق على ذلك تصرف يبقى على ذلك يرد له ذلك المال بنتاجه، وإن لم يوافق يبقى يرد له أصل ذلك المال. قال إذا زرع بمال قوم غير إذنهم وكان بذلك صلاح لهم. قلنا في الحالة دي يعني لما يكون ده رجل أجير وعلى ذلك كان له حق اللي هو الإيجار المبلغ ده، يبقى لو ذهب كده ولم يأخذ ذلك المال يبقى يجنب، يعني يبقى المؤجر عليه أن يجنب هذا المال، ولأن ده مال أصبح بمثابة أمانة، مثابة أمانة لا يجوز أن يعمل فيه إلا لصالح الطرف الثاني. يبقى قلنا ممكن إنسان يقول لك لما وقت ما يجي حوفي الأجرة، لا لا يدخل إلى مالك، يبقى دي أجرة أساسا كأنه ترك وديعة الآن، يبقى لا تدخل إلى مالك، لو دخلت يبقى دخلت لكي تستثمر ذلك المال لصاحب الحق حتى يأذن في ذلك، حتى يأذن، لكن لا يدخله في ماله، يعني كانوا له يبقى لما يأتي هذا الأجير حوفي الأجرة المطلوبة. طب أنت بتعمل في مال الآن، وأن ده بالضبط كده كإنسان ترك عندك أمانة وأنت تعمل في هذا المال، لا لا يحق لك ذلك، إن عمل هذا المال فنتاجه بيكون لصاحب المال لو ذهب وترك ذلك المال، يبقى كان لازم يعني يجنب هذا المال، وده اللي فعله، وجنب هذا المال واستثمر ذلك المال لغاية لما جاء ذلك الرجل يطلب ذلك الحق فقال خذ ذلك البقر وراعيها. يبقى معنى الكلام ان هو يبقى عزل الجزء ده واستثمر ذلك الجزء لصالح صاحبه، صالح صاحبه، يبقى ده الاصل كده. لو لم يستثمر يبقى يجنب هذا المال، قلنا لانه ليس من حق ان يعمل فيه لصالح نفسه، ان عمل يكون لصالح صاحب المال، والا جنب ذلك المال واصبح بمثابه امانه عنده حتى ياتي صاحب ذلك الحق. ثم ذكر الباب التالي، باب اوقاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. قال باب اوقاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر تصدق باصله لا يباع ولكن ينفق ثمره، فتصدق به. يبقى اوقف كده ارض، يبقى اوقف ارض، يبقى الارض ديت يبقى الاصل كده، يبقى لا يجوز ان يباع او يوهب او يورث، يبقى قال الارض دي وقف لله سبحانه وتعالى، يبقى النتاج بتاعها العائد بتاعها الايراد بتاعها يبقى هينفق، ينفق لصالح المسلمين او لمن عين، فيبقى ده لكن الاصل عند ذلك يبقى خرج من ملكه، ويبقى لا يباع ولا يوهب ولا يورث. فعمر رضي الله عنه وارضاه كان عنده ارض اوقف هذه الارض، وبالتالي اوقف الاصل والناتج منها يبقى كان بيطعم منها وكذلك يقوم بتوزيع على الفقراء. قال باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وشاهد من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمر تصدق بأصله لا يباع. قال: تصدق بأصله لا يباع ولكن ينفق ثمره، فتصدق به عمر رضي الله عنه. يبقى الأصل يبقى تصدق، والأصل ده لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره الناتج بتاعه الرد بتاعه. يبقى دي أرض وقف، والأرض دي مثلا هيأجرها، يبقى الأجرة ده هي أساسا، يبقى دي تنفق في مصالح المسلمين أو على من عين ذلك الواقف للأرض، لكن الأصل يبقى لا تباع ولا توهب ولا تورث. ثم ذكر الرواية عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال عمر رضي الله عنه: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. ولكن هو أراد أن يكون ريع هذا الأمر أن يعود على المسلمين، لذلك وأرض الخراج مزارعتهم ومعاملتهم. يبقى أرض خراج لو يبقى ضريبة خراجية، يبقى على أساس أن هي لا يقوم بتقسيم هذه الأرض على الغازين، ولكن يدعها هكذا قلنا حتى يكون لصالح المسلمين لمن يأتي بعد ذلك المسلمين. يبقى الأرض الخراجية يبقى بيضرب عليها ضريبة خراجية، ودي أساسا بتذهب وتنفق لصالح المسلمين. ثم ذكر الباب التالي قال: باب من أحيا أرضا مواتا. باب من أحيا أرضا مواتا، ورأى ذلك علي رضي الله عنه في أرض الخراب بالكوفة موات. وقال عمر رضي الله عنه: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ويروى عن عمر بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: في غير حق مسلم، وليس العرق ظالم فيه حق. ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. وقال عروة: قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته. يبقى الأرض الموات، أرض موات هذه أرض غير مملوكة لأحد، غير مملوكة لأحد، دي أرض موات يبقى غير مملوكة لأحد، فمن استصل هذه الأرض يبقى كانت بعد ذلك في حوزة تدخل في ملكه. قال ورأى ذلك عليه رضي الله عنه في أرض الخراب بكوفة موات. يبقى أرض موات كده واحد يعني خرج للصحراء، الصحراء ديت يعني مش ملك، هذه الجزئية مش ملك الحد، فقام باستصلاحها وزراعتها، أو قام بالبناء حول هذه الأرض، أو حفر بئرا، يبقى أعمر هذه الأرض. يبقى دي كانت أرض ميتة، بس لابد ألا تكون ملكا لأحد من الناس. قال ورأى ذلك عليه في أرض الخراب بكوفة موات. وقال عمر رضي الله عنه: من أحيا أرضا ميتة فهي له. يبقى دي أرض إيه؟ موات، من أحياها يبقى كانت له. ويروى عن عمر بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى أنه من أحيا أرضا ميتة فهي له. والأرض الموات دي تكون خارج بقى كردون المدينة، يعني أصلا كده تكون خارج كردون المدينة، قلنا يذهب إلى الصحراء يستصلح منها ما يستصلح. ودي طبعا ما فيش شك يعني دعوة يعني لإصلاح الأرض، وكل ده بيعود بالنفع على مجموع المسلمين، يعني هذا الأمر بيعود بالنفع على الرغم أنه هو من أصلح هذه الأرض هيعود عليه بالنفع. يبقى لو استصلح عدد يعني من فدادين من الأراضي اللي ليست ملكا لأحد، ودي أرض موات استصلاحها، يبقى دي كلها تدخل في ملكي، وده هيحوز أرض كثيرة جدا. لكن انظر في المقابل للمصلحة التي تعود على المسلمين. أولا ده عشان يستصلح الأرض بيحتاج إلى يعني أموال طائلة لكي يكون باستصلاحها، وكذلك أيضا نفع هذا الأمر نتاجه هيعود على مين؟ هيعود على المسلمين بالنفع. قلنا حتى من ناحية الأيدي العاملة، ومن ناحية أيضا هذا النتاج، كل ده هيعود بالنفع على المسلمين. فالمصلحة اللي تعود على المسلمين أكثر بكثير جدا من المصلحة اللي تعود على هذا الإنسان. يبقى ليه مصلحة شخصية إن الأرض دي أساسا تدخل في ملكي بعد ذلك، يقول ده حاز 10,000 فدان أو غير ذلك. وأنت انظر كده الكم الكبير من الفدادين ده هي محتاجة إلى أموال طائلة، يعني أموال طائلة، ولا ينفق على ذلك إلا صاحب مال، يعني هو أساسا رجل غني صاحب مال، فلابد يكون في حافز يدفعه ويحركه إلى استثمار ذلك المال، يبقى هو يقوم بتعمير هذه الأرض ونتاج ذلك هيعود على المسلمين. قلنا يبقى هذه أرض لما يستصلحها هيعمل فيها أعداد كبيرة جدا مسلمين، يبقى حتى لا تكون أيدي عاطلة بقت أيدي منتجة. ده بالإضافة أن لو كانت أرض بتزرع الثمار دي أين تذهب؟ هتعود على المسلمين بالخيرات. فدي قال النبي صلى الله عليه وسلم أحيى أرضا ميتة فهي له، يبقى ده تدخل في حوزتي. إذا كان غرز فيها ناخل، إذا كان هيزرع فيها هيحفر بها بئر لغير ذلك. قال في غير حق مسلم وليس عرق ظالم فيه حق، يبقى إنسان وضع إيده على أرض كده وقال أرض موات، لو كانت الأرض دي أساسا لإنسان فليس له حق في ذلك، يبقى دوله ده هو اللي عمرها هو الذي أنتج ذلك النتاج. لذلك قال أرض ميتة ليست لأحد، يعني نقوله أرض دي أرض موات لكن لها مالك، فما يجوز نقوله ده أرض ميتة وبالتالي أنا أقوم بإحيائها حتى تدخل في حوزتي. أقول لك لا، طالما هي مملوكة الإنسان يبقى لا يجوز، أرض موات يبقى معناها ليست مملوكة الإنسان، فلو كانت مملوكة الإنسان وعمل فيها ويعمل فيها يبقى على ذلك نقول يبقى عمل ده كله هدر. لذلك قال في غير حق مسلم وليس العرق الظالم فيه حق، يبقى إنسان كده غصب أرض وقام بزراعة الأرض هي ليس فيه له حق في ذلك، ليس له حق، ده هو لزرع ولكن زرع في أرض غيره. كل ما في المسألة ممكن نعطيه أجرة على عمله، لكن الثمار ده هي ليس له فيه حق. طب نقوله الثمار ده يبقى مشاطرة كده كمسألة المزارعة؟ لا، المزارعة دي لازم يكون في عقد أساسا مزارعة، إن ده يعمل في أرضه مقابل أن يأخذ النصف من الخارج منها. لكن لو إنسان غصب أرض مثلا زراعية وزرع هذه الأرض يبقى النتاج ده لمن؟ لمالك الأرض. طب يا ترى الظالم ليس له حق أساسا، ولو كنا هنعطيه حق هنعامله معاملة أنه عامل أجير يعمل في هذه الأرض، فنوفيه أجرة عند ذلك، نوفيه أجرة. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس العرق ظالم فيه حق، وأن الآن ده معتدي، هذا معتدي. والصاحب الأرض يبقى لو تخيل كده أرض بناء مثلا، واحد اغتصب الأرض دي وبنى عليها عمارة، بنى عليها عمارة شهيقة كده وكانت بتكلفة عالية، فصاحب الأرض الحق أن يحصل على أرضي. طب يا ترى البناية دهيت؟ والله هو مخير، إما أن هو أراد أن يشتري ذلك يشتريه، إن لم يرد ذلك له الحق أن يحصل على أرضه خالية. يبقى على ذلك ممكن الكلام ده يهدم، يهدم الكلام ده، لأنه اللي بنى كان ظالما فليس له حق بذلك. تقوله طب يعني ده قيمة المباني ممكن تكون أعلى من قيمة الأرض، صاحب الأرض له الحق، يعني صاحب الأرض للحق. ونقوله اللي بنى كان غاصبا ظالما، يبقى لو طلب صاحب الأرض الأرض خالية يبقى على ذلك يوفي هذا الأمر، يقوم بهدم البناء، يقوم بهدم البناء وإزالة الأنقاض حتى تعود الأرض إلى الصورة الأولى التي كانت عليها. وإن هذه مسألة غصب، يبقى نقوله مع أن يعني لو حد هيتدخل كده يقول لك إزاي ده مال هنضيع هذا المال، نقول ده أساسا غاصب، يبقى غاصب، يبقى القلب كده لا يميل مع الغاصب، ساعات كده تحرك القلب كده إلى ناحية ذلك الغاصب، قل له أنفق وفعل كده، طب يبع له أرض يفعل له كذا، كل ده مرده إلى صاحب الأرض. إن أراد أن يشتري هذه البناية اشتراها، إن أراد أن يحصل على أرض خالية يبقى حقه، إن أراد أن يبيع الأرض يبيع ذلك الأمر، يبيع هذا الأمر. ولذلك قال وليس عرق ظالم فيه حق. ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. يبقى لازم ده القيد، هي ليست مملوكة لأحد، ليست مملوكة لأحد، يبقى دي أرض موات، أرض موات هو أحياها، أحياها يكون إيه؟ ببناء بئر، بئر مثلا، بغرس نخل، بزراعة زرع إلى غير ذلك. يبقى كانت أرض غير منتجة وحتحول الآن إلى أرض منتجة، بس تكون أرض موات ليس لها صاحب، ليس لها صاحب، وتكون خارج البلدان. ثم ذكر رواية عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أري هو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل له إنك ببطحاء مباركة، فقال موسى قد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ فيه به، يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسفل المسجد الذي بطن الوادي، فإنه من الطريق وسط من ذلك. يعني بيتكلم أيضا، يبقى الشاهد من كده قال إن الإمام البخاري رحمه الله أراد أن ينبه أن هذه الأماكن ليست من الموات التي تحيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيها، هل دي أماكن لها خصوصية فليست من الأرض الموات التي تحيا، ذلك أن كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أري هو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل له إنك بطحاء مباركة، الأماكن دي لها خصوصية، فهذه ليست من الأرض الموات التي تحيا. قال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به، يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسفل من المسجد الذي بطن الوادي، بينه وبين الطريق أسفل من ذلك. قالوا أن الإمام البخاري رحمه الله أراد نبه هذه المكان ليست من الموات التي يحيى، قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيها فثبت لها خصوصية، فعلى ذلك بدا حق لجميع المسلمين، هذا حق لجميع المسلمين، وبالتالي ليس لأحد أن يقوم بإحيائها، يعني على أساس أنها أرض موات. ذكر أيضا رواية ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الليلة أتاني آت من ربي وبالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك وكل عمرة في حجة، يبقى ده الأماكن دي لها خصوصية وبالتالي ليست من الأرض الموات التي تحيا، لأنها خصوصية وبالتالي يبقى هذه الأرض لحق من حقوق المسلمين، حق من حقوق المسلمين. ثم قال باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهم على طرديهما، قال إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهم على طرديهما، في مسألة المزارعة يبقى كما يعني مر علينا إذا لم يشترط السنة في المزارعة، الذي يشترط كده يبقى لمدة سنة لمدة سنتين، ولا ممكن لا يشترط، يبقى إذا لم يشترط السنين في المزارعة. هنا أيضا هذه رواية نفس الرواية التي مضت، فبوب لها الإمام البخاري رحمه الله إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على طرديهما، يبقى طالما يبقى العقد كأنه يجدد نفسه لغاية لما يتم نقض ذلك الأمر. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أدلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله وللرسول وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وريحة، قال نقركم بها على ذلك ما شئنا، يعني عقد ثاني، يبقى لغاية لما يقوم بفسخه، يبقى العقد المزارعة ده ساري كأنه يتجدد كده لغاية لما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا الطرف أو ما يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في فسخ ذلك الأمر، يبقى كان ده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر حتى بعد كده أجلاهم عمر الخطاب. طب يا ترى أجلاهم ليه؟ يبقى بهذا الشرط، يبقى هنا في الحالة دي لم يشتر السنين ولكن هو حط قيد، ومتى أجلاهم؟ يعني متى أراد أن يدلي اليهود عن جزيرة العرب؟ قال نقركم بها على ذلك ما شئنا، يبقى أرجع الأمر يبقى في الحالة دي في يدي، زي ما اتكلمنا على الخيار، يبقى خير أحدهما الآخر، يبقى أسقط خياره والآخر يبقى إيه، لو أراد إمضاء العقد يبقى له ذلك الأمر. هنا برضك يبقى ده عقد يتم فسخه عن طريق المالك، عن طريق المالك، يبقى إذا قال رب الأرض المالك بقى أقرك ما أقرك الله، يعني يجدد نفسه كده لغاية هو إذا رأى أمرا آخر ولم يذكر أجل معلومة فهم على طرديهما، يبقى لغاية يجدد نفسه وبالتالي حتى يقوم هو بفسخ ذلك الأمر. وذكر الباب التالي باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة، على باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة. ذكر عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رافع بن خديج بن رافع رضي الله عنه عن عمه زهير بن رافع رضي الله عنه قال زهير لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا، قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون بمحاقلكم، قلت نؤاجرها على الربيع أو على الربع، قال نؤاجرها على الربيع أو على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير، قال لا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها، قال رافع قلت سمعا وطاعة، قال لا تفعلوا، يبقى قال نؤاجرها على الربيع، يبقى على الربيع ان هم يخصص قطعه معينه على الربيع على حافه الانهار كده ان الخارج منها يكون لرب الارض وباقي الخارج من الارض يكون للزارع، يبقى ده قلنا دي شرط لا يصلح، يبقى في المزارعه يبقى يشترط كده على النصف على الربع على الثلث من المشاع من الخارج منها على المشاع، فلكن كانت دي صورة من الصور يؤجرون على أساسها ودي الصورة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعون بمحاقلكم، يبقى بالأرض بالزراعة بتاعتهم، قلت نؤجرها على الربيع يعني نؤجرها بحيث أن الخارج على حافة النار كلنا والباقي كل الزارع وعلى الأوسق من التمر والشعير، قال لا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها، قال رافع رضي الله عنه قلت سمعا وطاعة. أيضا ذكر رواية أيضا عن جابر رضي الله عنه أنه قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فإن لم يفعل فليمسك أرضا، قال جابر رضي الله عنه قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فإن لم يفعل فليمسك أرضا. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضا. أيضا في رواية عن عمرو رحمه الله قال ذكرت لطاووس فقال يزرع، قال ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما. يبقى عبد الله بن عباس رضي الله عنه يوجه هذا الكلام، قال لم ينه عنه، لم ينه عن كراء الأرض يعني بجزء من خارج منها طالما كان على هذا الجزء يوفى على المشاع، ولكن قال أن يمنح، قال ولكن أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما. كذلك في رواية عن نافع رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية، يبقى أن ابن عمر رضي الله عنه كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية، ثم حدث عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر رضي الله عنه إلى رافع رضي الله عنه فقال ذهبت معه، قال نافع فذهبت معه فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، فقال ابن عمر رضي الله عنهما قد علمت أن كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وبشيء من التبن. فثم ذكر آخر هذه الروايات عن ابن شهاب رحمه الله قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه، فترك كراء الأرض. عبد الله بن عمر ترك بعد كده كراء الأرض بناء على ما ذكر رافع بن خديج رضي الله عنه. قال: باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة، في الزراعة والثمرة. يبقى كما قال رافع بن خديج رضي الله عنه فيما يروي عن عمي زهير بن رافع رضي الله عنه قال: زهير لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا، قلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق؟ قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت: نؤاجرها على الربيع وعلى الأوسخ من التمر والشعير. يبقى كراء كان بجزء من خارج منها، لو خصص قطعة يبقى قال على الربيع على الأربعاء يعني على حافة الأنهار، قال الجزء اللي يخرج هنا يبقى ده لصاء لمالك الأرض وباقي الأرض يبقى للزارع. فقال: لا تفعل، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها، قدامك يعني خيار كده، تقوم بزراعتها أنت ازرعها أو أزرعوها تعطيها لمن ليس عنده أرض يقوم بزراعتها أو امسكها بدون زراعة. قال رافع رضي الله عنه: قلت سمعا وطاعة، قلت سمعا وطاعة. يبقى إما ازرع أرضك أو أنك أنت ازرعها، يعني اديها لحد ليس عنده أرض يبقى يستفيد، لو يعني كنت لست في حاجة لذلك الأمر، بلا يعني بلا كراء بلا أجرة، أو أمسكوها أو أمسك الأرض كده خالية. قال جابر رضي الله عنه قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضها. يبقى كانت لي أرض يبقى يقوم بزراعتها يزرعها أو ليمنحها، يعني كمنيحة عطية كده لأخيه يستفيد بالأرض دي، طالما أنا في غنى عن زراعتها فعلى ذلك، وغنى عن يعني كراء هذه الأرض لما عنده من مال أو زروع أو ثمار وغير ذلك، يبقى يجد هذا يعني فقير فيعطيه الأرض يقوم بزراعتها لموسم مثلا أو لزرعة، وبالتالي على ذلك يبقى دي منيحة عطية فيها مواساة، يبقى دي فيها المواساة، يبقى فيها مواساة طالما كان في غنى عن الأرض وغنى عما عن الخارج منها، فلتعطيها لأخيك الفقير يقوم بزراعتها دون مقابل، فإن لم يفعل قال فليمسك أرضها، يعني مش كانش هيزرعها أو يعطيها كمنيحة لأخيه يبقى يمسك هذه الأرض. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضها. كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن عمرو بن دينار رحمه الله قال: ذكرت لطاووس، اذكر له الكلام دوت، فقال: يزرع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم لمنها عنه، منهاش عن كراء الأرض، يعني منهاش عن كراء الأرض، ولكن نهى عن كراء الأرض اللي هو بهذه الصورة، لما يستثني كده مالك الأرض أن الخارج من هذه القطعة كلها والخارج من باقي يعني غير هذه القطعة يكون للزارع، فقد تنتج هذه ولا تنتج الأخرى، أو تنتج الأخرى ولا تنتج هذه، يبقى فيها نوع من الجهالة وفيها نوع من الغرر، فنهى عن هذه الصورة، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة، ولكن لم ينهى عن كراء الأرض بجزء من خارج منها أن يكون على المشاع، كما بينا في مسألة المزارعة، يبقى المزارعة ده رب الأرض ده صاحب الأرض وده عامل، فبيتعاقد معاه أن العامل ده يقوم بزراعة الأرض على أساس أن الناتج منها هيقسم بينهما إلى شطرين أو الثلث والثلثين أو ربع ويعني بينهما أو ربع وباقي إلى صاحب الأرض أو إلى الزارع حسب الاتفاق يعني. فقال منع عنه ونهاش عن كراء الأرض، ولكن لما نهى عن كراء الأرض عن صورة معينة واللي هي فيها الغرر وفيها الجهالة، ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما، الأفضل كده. أقول لك لو أنت صاحب أرض زراعية وعندك ما يكفيك فالأرض دي تقوم تؤجرها ولا ترى تمنحها لأخيك المسلم؟ طالما أنت في غنى عنها الأفضل أن تقوم بمنحها لأخيك المسلم. طب لو أجرها يبقى ما بأجرة مثلا أجب مبلغ من المال، يبقى لا حرج في ذلك، ودي إجارة صحيحة. لكن أيهما أفضل؟ يبقى طالما أنت في غنى عنها وعندك ما يكفيك، يبقى على ذلك لو منحتها لأخيك المسلم هيكون ده أفضل. لذلك قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له. يبقى ده ما منعش الصورة اللي هي الإجارة عن طريق أجرة معلومة، كما سأتي الترجمة التالية. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما بين المسألة، قال منها عنه، ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما. ثم ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية، ثم حدث عن رافع بن خديج. يبقى كان بمزارعة، يبقى كان ابن عمر رضي الله عنهما يتمم ذلك الأمر، ده على تتممه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفي عهد عمر الخطاب رضي الله عنه، وفي عهد عثمان رضي الله عنه، وصدرا من إمارة معاوية. يعني ظل على الحال دوت لغاية إمارة معاوية، إمارة معاوية صدرا منها. وحدث بعد كده عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما إلى رافع رضي الله عنه، قال أنا فذهبت معه فسأله، فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. يبقى ده رافع بن خديج رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فقال ابن عمر رضي الله عنهما